بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الربا، وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال: في الميزان مثل ذلك. متفق عليه، ولمسلم: وكذلك الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، استعمله أي جعله عاملا له لقبض الصدقة، وأميرا على خيبر. وخيبر حصون وقلاع كانت لليهود في شمالي المدينة، تبعد عن المدينة نحو 150 كيلو. فجاءه، يعني هذا العامل، جاءه بتمر جنيب، يعني بتمر جيد، وكان تمر خيبر ليس بذاك الجيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني أنه من الجنيب الجيد. قال: لا والله يا رسول الله، إنا نأخذ الصاع من هذا، يعني الجيد، بالصاعين والثلاثة، يعني من الرديء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، يعني لا تبع 3 آصع من الرديء في مقابل صاع من الجيد. لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، يعني بع التمر المجموع مما يكون رديئا بالدراهم، يعني بمعنى أنه يبيع 3 آصع ب10 ريالات ثم يشتري بالعشرة تمرا جيدا. وقال: في الميزان مثل ذلك. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من أهلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث هذا الرجل لأجل أن يكون عاملا له لقبض الزكاة. وفيه أيضا دليل على جواز تصرف الفضول إذا أجازه من له الحق، لأن هذا الرجل العامل تصرف تصرفا فضوليا، والفضولي هو الذي يتصرف في ملك غيره بغير إذنه، لكن إذا أجازه من له الحق ومن له الملك فإنه ينفذ. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز القسم بدون استقسام، لأن هذا الرجل قال: لا والله يا رسول الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب منه اليمين، لكن إنما يقسم الإنسان ويحلف في الأمور الهامة. أما إذا كان الأمر ليس هاما ولا يحتاج إلى قسم، فإن المشروع للإنسان أن يحفظ يمينه. قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وقال عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن كون الإنسان يختار لنفسه الطعام الجيد لا ينافي ذلك ما يكون مشروعا من الزهد والورع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ هذا الطعام مع أنه طعام جيد، وهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس زهدا وورعا. وفيه أيضا دليل على أنه لا عبرة بالجودة والرداءة في باب الربا، فالجودة والرداءة لا تعتبر. فلو أراد إنسان أن يبيع صاعا من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء فإن ذلك لا يجوز، فلا عبرة بالقيمة. والطريق لذلك أن يبيع التمر الرديء بدراهم ثم يشتري بهذه الدراهم تمرا جيدا، وهكذا يقال في البر، وهكذا يقال في الموزون. فلو كان هناك لحم جيد ولحم رديء، فلا يجوز أن يبيع 3 كيلوات من اللحم الرديء بكيلو من اللحم الجيد، بل يجب أن يبيع اللحم الرديء بقيمته ثم يشتري بثمنه تمر ثم يشتري بثمنه لحما جيدا. وفيه أيضا دليل على جواز وصف الطعام بالجودة والرداءة، لقوله: بتمر جنيب. ولا يعارض هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، وذلك لأن عيب الطعام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعيب الطعام على سبيل الخبر، يعني على سبيل الإخبار، كما لو سأله إنسان عن هذا الطعام فقال هذا الطعام ني، هذا الطعام مالح، هذا الطعام كذا وكذا، يقصد بذلك الإخبار، فهذا لا حرج فيه. والقسم الثاني أن يعيب صنعة الطعام، يعني صانع الطعام، بمعنى أن يقول هذا الطعام لم ينضج، هذا الطعام فيه كذا وكذا، ومراده أن يعيب الصنعة والطهي ونحو ذلك، فهذا أيضا لا حرج فيه. والقسم الثالث أن يعيب الطعام ذاته ابتداء بأن يقول هذا جيد، هذا رديء، لغير مصلحة ولغير فائدة ولغير سؤال أو خبر، فهذا هو الذي ينزل عليه، هذا هو الذي يتنزل عليه الحديث ما عاب طعاما قط. وفيه أيضا دليل على جواز نقل الزكاة من مكانها إلى مكان آخر، لأن هذا العامل جاء بزكاة أو الصدقة من خيبر إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي للعالم والمفتي إذا منع الناس من شيء أن يفتح لهم بابا آخر، فإذا قال مثلا هذا الشيء حرام أن يفتح لهم طريقا مباحا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى هذا الرجل أن يبيع الصاع بالصاعين قال له بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. وهذا أعني أن الإنسان إذا منع الناس من شيء فتح لهم بابا آخر هو طريق القرآن والسنة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وكما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الرجل أن يبيع التمر الجنيب بالتمر الرديء أرشده إلى الطريق الصحيح، وهو أن يبيع التمر الرديء ثم يشتري بثمنه أو بقيمته التمر الجيد. ولأن الناس إذا منعتهم من المحرم، من الشيء المحرم مع حاجتهم إليه، فإنهم يتقحمون الباب المحرم من طريق آخر. فمن الحكمة ومن السياسة الشرعية أن الإنسان إذا منع الناس من معاملة من المعاملات، ولا سيما إذا كانوا في حاجة إليها، أن يرشدهم وأن يبين لهم الطريق المباح كما هو طريق القرآن والسنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.